ريح الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع رياح التغيير، وتهنئة من القلب لكل الأمة بعيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات والجهاد في هذه الأيام المباركة، وأن يرفع شأننا وشأنكم في الدنيا والآخرة. كل عام وأنتم في الدنيا والآخرة أعلى شأنا، والأمة إلى النهضة والحضارة أقرب بإذن الله تعالى. نحب نهنئكم أولا بعيد الفطر المبارك، هذا العيد الذي يأتي ومعه تغييرات كبيرة جدا تأتي على الأمة، تغييرات مضت وتغييرات قادمة، هناك دول انتهت وهناك أشياء قادمة إن شاء الله، ولعلنا نكون أيضا من الأشياء القادمة. هذا المشروع الكبير الذي نطمح أن تشاركونا فيه، مشروع التغيير الحضاري ورياح التغيير. إن طال ليل الأسى واحتد صارمه وأرق الأمة المجروحة السهر، ففروات وشمس العز مشرقة عما قريب وليل الذل منحير، وسوف نبني قصور المجد عالية قوامها السنة الغراء والسور، وسوف نرسم للإسلام خارطة حدودها العز والتمكين والظفر، بصحوة ألبس القرآن فتيتها ثوب الشجاعة لا جبن ولا خور، يرددون وفي ألفاظهم همم ويهتفون وفي أقوالهم عبر، من كان يفخر أن الغرب قدوته فنحن قدوتنا عثمان أو عمر، أو كان يفخر بالألحان ينشدها فنحن ألحاننا الأنفال والزمر. هذا الذي رأيناه من هذه التغييرات الكبيرة التي جرت في الأمة، هذا الذي رأيناه من شباب ظن الناس وظن حكامهم أنهم خاروا وخنعوا وخضعوا، أرونا الأمجاد وهذه التغييرات الكبيرة التي جرت في مصر والتي جرت في تونس، وتهنئة من القلب لليبيا على تحررها، ليبيا الحرة، نبارك لها هذا التغيير الكبير وهذا الاعتراف العالمي والعربي، ونحن قد اعترفنا بهم قبل أن يصلوا، لأننا نؤمن أن ثورتهم ثورة حق، وأن هذا الطغيان قتل أكثر من 20,000 و50,000 مفقود غير الجرحى وغير الذين كانوا معتقلين بالآلاف، الله سبحانه وتعالى حرركم منهم. أنا أذكر سبحان الله كنت في شهر 4 في مؤتمر القدس عندنا أقيم هنا في الكويت، فقلت لهم في ليبيا العيد عيدين، كأن الله سبحانه وتعالى ألهمني ذلك، وقد رأينا هذا والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنجحوا في التخلص من فلول هذا الطاغية وزمرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنجحوا أكثر في بقاء ليبيا موحدة، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى رأيكم ورميكم، وتبنوا ليبيا متقدمة حضارية تعود لها الأمجاد من جديد على ما عهدناه فيكم من أصالة وفكر وحب للدين، فاغتهنئ من القلب لأحبابنا في ليبيا. أيضا الحقيقة يعني أحب أن أقدم بهذه المناسبة تحية لكل الأمة، وتحية خاصة لأحبابي في المغرب الذين يعني عاتبوني وعاتبوا فريق الرسالة، وعاتبهم غالي جدا جدا علينا. المغرب لها محبة خاصة عندي لما رأيته في أهلها من أصالة ومن خلق، ولما تعلمته الحقيقة، يعني أنا لم أفهم حكمة الدين وأصول الدين إلا من علماء المغرب قبل غيرهم الحقيقة، فلهم فضل علي. ولذلك يعني هم كانوا عاتبونا حيث وضعنا بعض الخرائط التي فيها الصحراء المغربية بلون آخر، وما كانت والله يعني الذي لا إله إلا هو، وهذا اعتذار رسمي مني ومن قناة الرسالة، ما كان مقصود بها جانب سياسي، هذه مناطق لم يكن فيها بيانات فلوناها بلون آخر بناء على الخرائط العالمية. على فكرة هذا ليس فقط للمغرب، يعني غرينلاند تتبع الدنمارك، ومع ذلك كان لها لون آخر لأن لم يكن عندنا بيانات عنها. لكن أرجو أن تقبلوا اعتذارنا الرسمي، نحن قد أعدنا ترتيب الخريطة وسنحاول أن نعيد كل الخرائط التي عندنا إحصاءات عنها، لكنها ليست خرائط سياسية. والآن أعدنا هذه هي الخريطة السياسية التي نؤمن أنها موجودة اليوم. الصحراء المغربية جزء من المغرب، وسليلة وسبتة ومليلة وغيرها، هذه كلها أجزاء غالية بالنسبة لنا من المغرب، نؤيدكم بها ونحن معكم. وما كان في يوم من الأيام يخطر لنا أن هذا يعني سيزعجكم، لو كان يخطر لنا سيزعجكم كنا ما يعني دبرناها بطريقة أخرى. لكن يعني مرة أخرى، هذه هي الخريطة السياسية التي نأمل أن كل الحدود هذه تزول وترجع أمتنا كما قال عنها القرآن أمة واحدة. جاءني عتاب خاص من أخي الحبيب وأستاذنا الشيخ محمد رئيس حركة التوحيد والإصلاح الحمداوي، محمد سامحني أبو معاذ، فعتابك بالذات عتاب له وزن كبير عندي، وعتابك وعتاب أهل المغرب وشباب المغرب على رأسي وعيني، أعتذر لكم رسميا. أنا لما اتصل فيا قبل هذا كان الأخي وابني الحبيب أحمد شقيري عاتبتوه نفس العتاب، قلت لا اعتذر لهم، أنا قدمت عدة اعتذارات، ما أعرف ليش ما اعتبرتوها اعتذار رسمي، هذا اعتذار رسمي وأنتم على العين والرأس ولكم محبة خاصة. ونحن نؤمن بوحدة الوطنية بالنسبة للإسلاميين، يعني بعض الناس يظنون الوطنية ليست قضية بالنسبة للإسلاميين، الوطنية قضية رئيسية بالنسبة للإسلاميين. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا حب الأوطان، لما خرج من مكة والتفت إليها قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الصحابة كانوا يتغنون بحب أوطانهم، هذه مسألة طبيعية، ونحن نعشق أوطاننا، وأنا أقدر وأحيي أهل المغرب على حبهم للأوطان. نحن ضد الاستبداد وضد الاستعمار، والصحراء المغربية نعتبرها مستعمرة، وكذلك المدن الشمالية في المغرب المستعمرة، هذه كلها لا نقبلها، ونحن معكم في جهادكم لاسترجاعها. فأرجو قبول هذا الاعتذار مني ومن قناة الرسالة، وأرجو أن تنشروه على لساني. والله والله ما قصدنا أبدا أن نزعجكم، ولا قصدنا أننا نؤمن بهذا. الذي يعرفني يعرف أن هذا ليس من مبادئي وليس من قناعاتي، فأرجو أن تعتبروه اعتذار رسمي، ونغلق هذا الباب مرة أخرى. وأشكركم على عتابكم، وأشكر الذين حتى يعني تجاوزوا الحدود على يعني إكسابي بعض الحسنات في رمضان. طيب، أيضا أحيي هنا الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله تعالى. الشيخ أسامة الرفاعي الذي تعرض لاعتداء آثم من قبل النظام السوري في ليلة القدر، في ليلة 27 رمضان. الشيخ أسامة من علماء سوريا الكرام، تشرفت باللقاء به، ويعني وأيضا أحيي الأخ الشيخ ساري الرفاعي وشيوخ شيوخ سوريا الذين وقفوا ضد هذا النظام الغاشم. هذا البطش الذي يفعله هذا النظام شيء غير معقول، غير معقول هذا الذي يجري، يعني جيش يقتل شعبه ونظام يقتل شعبه، لا شك هذه خيانة، لا شك. ونحن معكم، والله سبحانه وتعالى لن يتركم أعمالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لشيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءكم الأبرار، وأن يعني يعافي الجرحى، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يخلصكم قريبا بإذن الله من هذا النظام الطاغي في سوريا الذي يعني تجاوز كل الحدود. نصركم قادم، فاصبروا واثبتوا واعلموا أن الأمة كلها معكم. وقبل ذلك نسأل الله أن يعني يسدد رأيكم ويلهمكم التصرف السليم، ابقوا على سلمية ثورتكم إلى أن يسقط هذا النظام وهو زائل بإذن الله تعالى. أيضا من الشكر الذي أحب أن أقدمه، ما شاء الله تفاعلكم معنا في رياح التغيير تفاعل غير عادي، ما شاء الله، يعني حجم المشاريع وحجم الدخول وحجم المشاركات. لكن من الأشياء الطريفة التي جاءتنا من الأخ صادق سامي يونس، عمل تلخيص لكل الحلقات، وعملها على طريقة المايند ماب هكذا بأسلوب لطيف جدا، ويعني لخص كل المبادئ وعاد ترتيبها. شيء رائع هذا الذي تفعله. أنا أحيي هذه المبادرات الشبابية. هذا التلخيص الذي ترونه أمامكم سنضعه لكم في الموقع لمن يحب أن يأخذ التلخيص. طبعا الحلقات كلها موجودة، الذي فاتته شيء من الحلقات موجودة في الموقع، وستكون أيضا موجودة على اليوتيوب، سواء موقع قناة الرسالة، أيضا موقع مشروع التغيير، فمتوفرة لكم. وبالإضافة لهذا سنقوم بإعادتها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. ترتيبنا فقط قبل أن ننطلق لأخذ اتصالاتكم وتويتر وفيسبوك وغيره، ترتيبنا هو كالتالي. نحن الآن بفضل الله تعالى انتهينا من حلقات المسجلة، أخذنا بعض الحلقات الحية، التواصل معكم، نسمع آراءكم. كنا ناويين نكمل نطرح المشاريع التي نحن خططنا لها كفريق إدارة للبرنامج والمشروع، لكن أحببنا أن نعمل شوية خطوات. ممكن نعرض الخطوات إذا جاهزة عندكم. دعونا نقول لكم كيف سنقيم هذه المسألة. خطوات المشاريع، كثير من الناس ما زالوا ما هم عارفين كيف يشاركوا. المسألة جدا بسيطة، ركزوا معي، أنا عدتها عدة مرات، الآن سأعيدها بطريقة أخرى. شرحت لكم فكرة المشروع. هذه الفكرة نريد قبل أن نطلقها إطلاق كامل أن نسمع الآراء، نسمع الانتقادات، التعديلات، الإضافات، بعض المشاريع التي فاتتنا، فنريد أن نفعل هذا. ولذلك قررنا أن نترك لأنفسنا ولكم فترة فراغ بين الآن ومحرم، شهر محرم القادم بعد الحج إن شاء الله، سنكمل حلقات التغيير الحضاري ورياح التغيير. جاءتنا عدة اقتراحات أيضا أننا نعملها حلقات أسبوعية، سنفعلها حلقات أسبوعية، سنعمل التالي. الآن إن شاء الله بعد العيد ستعاد الحلقات التي أذيعت في رمضان، الذين فاتتهم بعض الحلقات يستطيعوا أن يتابعوا، ستعاد الحلقات في الأسبوع، حلقة واحدة كل أسبوع، وستعاد عدة مرات خلال الأسبوع حتى الوقت يناسب الجميع. إلى محرم نكون إن شاء الله أعدنا جميع الحلقات التي سجلناها، هو يعني حوالي 29 حلقة مع حلقة اليوم. في محرم سنبدأ إن شاء الله الجولة الثانية، سندخل في المشاريع. عشان ندخل في المشاريع وبشكل فعال قمنا بتحريرها بالطريقة التالية. الخطوة الأولى من الآن إلى قبل محرم بقليل سنترك لكم فرصة في حد طرح مشروع، نحن طرحنا مشروع، هناك منتدى لكل مشروع، تحاوروا، انتقدوا، طوروا، اقترحوا إلى أن يتبلور المشروع. هذه الخطوة نسميها خطوة الحوار. إذن بعض الناس يقول المشروع ما هو واضح، طبعا في فترة الحوار المسألة ما زالت تحت البلورة، نحن لا نريدها أن تكون ون واي منا إليكم، نريدكم أن تشاركوا أيضا معنا. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي خطوة التخطيط. عندما يشارك مجموعة من الشباب والفتيات في مشروع واحد ويتبلور بعد الحوار بينكم، نريدكم أن تقدموا خطة لهذا المشروع. سنساعدكم في قضية التخطيط. نحن في الموقع مشروع التغيير الحضاري change-project.org في داخل هذا أعطيناكم كيف تكتبوا خطة مشروع business plan، وهذه موضوع من الأشياء التي أدرسها، فلخصتها لكم بطريقة كذا سويدانية خاصة بحيث تكون تخطيط للمشاريع سهلا. الخطوة الثالثة هي خطوة التمويل. طبعا نحن لا نملك الأموال الكافية لأن نقيم جميع هذه المشاريع، بل حتى لا نملك الأموال الكافية لتغطية تكاليف المشروع نفسه. لذلك نحن سنطلب منكم وطلبنا وسنطلب منكم ومن تجار ومن من يحب أن يساهم أن تشاركونا في التمويل، وسأشرح لكم كيف التمويل. فالذي يريد أن يمول مشروعا عنده هذا، وسنساعدكم أيضا في كيف تحصلوا على التمويل، نعلمكم بعض الخطوات، لكن هذا في الجزء الثاني من المشروع. الخطوة الأخيرة ستأتي خطوة التنفيذ. عندما تتوفر الخطة ويتوفر المال، عندها سنطلق المشاريع نحو التنفيذ. لا تنسوا أنها خطة 20 سنة، يعني نحن لن ننفذها في سنة، ويستحيل ذلك. والـ70 مشروع عندنا لن نستطيع أن ننفذها كلها في هذه الفترة الوجيزة. سنأخذ وقتنا، سنعطيها أولويات حسب توفر الخطة، حسب توفر المشروع، حسب توفر التمويل. هذا في النهاية إليكم، فأرجوكم يعني الآن خذوها خطوة خطوة. فنحن الآن سنطلق خطوة الحوار في المشاريع إلى محرم، ثم في محرم سنطلق المشاريع. طيب عندنا بعد ذلك اللي هو قضية التمويل. الذين يحبوا أن يدعموا هذه المشاريع، أنا أولا أحب أن أقدم شكر خاص للذين تقدموا بالتبرعات حتى الآن. طبعا احنا ما زلنا في المراحل الأولى من هذه التبرعات، يبدو أنه كان واحد من العوائق التي منعت الناس من التبرع أن التبرع كان فقط عن طريق الماستر كارد والفيزا. الآن يمكنكم تبرع مباشرة عن طريق التحويل البنكي، فتحنا حساب خاص للمشروع وهذا رقم الحساب، ولا تستعجلوا في نقله، ممكن يعني لو فتحتوا موقع التغيير ستجدون كل التفاصيل والآيبان وغيرها، فتستطيعوا أن تحولوا بدون ماستر كارد بدون فيزا، تحويل مباشر من بنك إلى بنك، وهذا أرقام حسابات مباشرة وكلها تابعة يعني بشكل رسمي، ومرة أخرى يعني هي كلها مشروع خيري فقط يذهب لمصاريف، أي أرباح ستعاد فيه لن نأخذ منها شيئا، هي للمشروع نفسه. طيب هذه بعض الأشياء التي أحببت أن أبدأ بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا القبول في ومبارك العيد. كلمة أخيرة قبل الفاصل، بعض الناس يقولون يعني عيد بأي حال عدت يا عيد، ويريد أن يحول الأعياد إلى يعني مأساة. نعم الأمة تمر بمآسي وصعاب وبعض الدول تحت الضغط، لكن أرجوكم الإسلام متوازن جدا، ففي الفترة التي كانت هناك فيها قضية ضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام وكان هناك مذابح بينهم، كانوا يحتفلون بالعيد. فالتوازن في حياة المسلم هذه مسألة مطلوبة، فأرجوكم لا تحولوا الأعياد إلى أحزان، وافرحوا وفي نفس الوقت جاهدوا، افرحوا واصبروا، هكذا التوازن في حياة المسلم. لحظات ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في حلقة الأخيرة من برنامج رمضان. لن يكون هناك حلقة غدا لأن العيد يعني أكمل رمضان فجأة، فعلى كل حال سنلتقي مرة أخرى بحلقات حية، وستكون حلقات جديدة في محرم بإذن الله. سنعيد الحلقات التي تم عرضها لجمهورنا الكريم ليستطيعوا أن يشاهدوا الحلقات التي فاتتهم، خاصة في العشر الأواخر كان بعض الناس اشتكوا الجمع بين العبادة ومتابعة كانت صعبة، فلذلك في قرار مجلس إدارة القناة قرروا أن يعيدوا هذه الحلقات، ثم سنبدأ بحلقات جديدة وحلقات حية بإذن الله ابتداء من محرم، ونشرح لكم المشروع بشكل مفصل بعد مشاركتكم فيه إن شاء الله. طيب عندنا شوية مشاركات، عندنا شوية اتصالات. مرة أخرى تهنئة كبيرة بالعيد. خلونا نأخذ واحدة من بناتنا اللواتي سجلنا في الموقع، تستطيع أن تسجلوا آراءكم في الموقع سنعرضها إن شاء الله في الحلقات التي تبدأ بمحرم إن شاء الله. نأخذ واحدة من بناتنا، تفضل. السلام عليكم دكتور طارق، أنا أسماء من مصر، بقترح مشروع لإعداد القادة بالنسبة للأطفال اسمه أنا قائد البلد، مبني على 6 مراحل. المرحلة الأولى بنعرف الطفل إنه مش مجرد عدد في إحصائية، لا هو قائد البلد. المرحلة الثانية بنعرفه قلب بيه حضارة إسلامية ونشبعه بيها عشان يكون ليه قدوة في الإسلام، ونعرفه معنى الدولة وشروط قيمها. المرحلة الثالثة بنغرس فيه القيم والأخلاق الإسلامية، وبعد ما نكون هيئناه فكريا وأخلاقيا بتيجي المرحلة الرابعة، وفيها بنخليه نعرفه ازاي يحدد هدفه ويوصل. والمرحلة الخامسة بنعلمه صفات القائد بعد ما نكون هيئناه ليها. المرحلة السادسة ان الطفل يقيم دولة في المكان المحيط به، يعني لو في فصل الأطفال يقيموا دولة ويعرفوا الاكتفاء الذاتي وغيره. الهدف من المشروع ان الطفل يكون بالنسبة له القيادة النزول لأرض الواقع مش الاصطدام بيها. بتمنى أعرف رأي حضرتك في المشروع. بارك الله فيك، رأيي أن مشروع رائد ورائع جدا. واحدة من الأزمات الرئيسية التي تواجهنا في الأمة أزمة القيادة، حدثتكم عنها، وحدثتكم أيضا أن البدء بالأطفال هو الطريق لإعداد قادة المستقبل. أشكرك على هذا، شاركي في الموقع، اشرح المشروع بالتفصيل بكتابة، تحاوروا حوله وسنعمل على تطويره. هناك عدة مبادرات جاءتنا في إعداد الأطفال للقيادة، فأنا أحييكم عليها، وعندنا مشروع شبه جاهز لهذا سنضم إلى هذه المشاريع. دعونا نأخذ اتصال هاتفي. عندنا أيمن من قطر، تفضل. أيمن عندك 60 ثانية، تفضل. عليكم السلام. تفضل دكتور. حضرتك انا بدي استغل وقتي بس كله. أيه. حضرتك بنيت نظريه بتقول ان السلوك هو جزء من المشاعر والمشاعر جزء من الافكار. هي النظريه صراحه ما لقيت لها اي مرجع منطقي، بتمنى منك اثباتها علميا. النقطه الثانيه هي فلسفه شخصيه انا حابب يعني اسمع تعليقك عليها. بتقول لو قررنا النظر الى مستوى الحريه ومدى الفساد الحكومي في دوله عربيه، يجب علينا ان نضع في الحسبان عدد السكان والدخل القومي. النقطه الثالثه، تعودنا منك يا دكتور صراحه الجراءه والصراحه، خصوصا عندما تتحدث عن الحاكم الفاسد في ليبيا او مصر او سوريا. لذلك يا ريت تعطينا بالارقام والاحصائيات تقييمك الخاص بكل الحكام العرب وبدون مجامله من حيث النظره المستقبليه وهالامور الاخرى. نعم. النقطه الرابعه، لماذا لا يقدم الدكتور طارق سويدان انجازات العرب فقط وليس المسلمين؟ لنرى ماذا قدمنا للحضاره العربيه، خصوصا مقدمه ابن خلدون يعني فيها الكثير عن العرب، والتي لم نثبت على مدى 600 عام من تاريخ الكتاب. طيب شكرا يا ايمن، ما شاء الله. اولا بالنسبه للنظريه ان السلوك مصدره المشاعر والمشاعر مصدرها الافكار، هذه ليست نظريتي، هذه هي النظريه رقم واحد اليوم في علم التربيه، وموجوده في اي كتاب في علم التربيه تجده في الكتب الغربيه بشكل واضح. انا اضفت عليها بعض التفاصيل، لكن النظريه الاساسيه موجوده في اي كتاب في اعماق علم التربيه. بالنسبه للحريه وارتباطها بعدد السكان، طبعا بالتاكيد، ويعني لما يكون هناك عدد سكان أكبر المشاكل أكبر، لما يكون هناك فقر طبعا الوضع راح يكون مزري أكثر، راح يكون صعوبة أكثر لأي حكومة. هذه كلها يعني من المسائل التي طبيعي يعني وأشاركك فيها. بالنسبة لماذا لا أطرح تقييمي للحكام، يعني هناك حكمة في أن الإنسان يوازن بين ما يقال وما لا يقال. أنا ممنوع حاليا من دخول أمريكا وممنوع حاليا من دخول الإمارات، وقد تنجر القائمة. أحيانا الكلام إذا كان منه فائدة الواحد يقوله، لكن فقط تنفيس، ليس هذا منهجي. فيعني هذا واحدة من الأسباب. ليس كل الحكام سيئين، هناك بعض الحكام إنجازاتهم جيدة وأدائهم بشكل عام جيد، هناك بعض الناس إنجازاتهم في التنمية جيدة لكن في الديمقراطية سيئة، في ناس عندهم في الديمقراطية إنجازات لكن في التنمية سيئين. وذاك أنا يعني تجاوزت هذا، أن ما أعبر عن رأيي وإنما الأرقام تتحدث، وهذا الذي فعلناه. يعني الذي يقول إحنا ما عندنا فساد الأرقام تتكلم، اللي يقول نحن تطورنا الأرقام تتكلم. فالأرقام يعني أعفتني من أني أدخل في كل هذا. طيب نأخذ مشاركة أخرى من واحد من الشباب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد ثابت اليافعي من اليمن. سأتحدث عن أمرين بإذن الله. الأمر الأول، وجود العديد من الشبهات التي تثار حول الدكتور طارق السويدان هو يشكل أكبر مقاومة لهذا المشروع، وخاصة عند العوام. فأتمنى من الدكتور أن يضع حل لذلك. الأمر الثاني، أتمنى من الله عز وجل أن يحقق أمنية الدكتور طارق السويدان في أن يرى أمته قد نهضت من جديد، وأطلب من الدكتور طارق السويدان أن لا ينسى الأندلس في مشروعه المبارك، فهي شغلي الشاغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلينا أعلق عليه بسرعة. أما الأندلس فأنا طبعا لي أشرطة مسجلة بتاريخ الأندلس بالكامل، وعندي أيضا كتاب مفصل اسمه الأندلس التاريخ المصور، فلم أنسى الأندلس، ولا شك الأندلس فيها عبرة وعظة. أما الشبهات يعني أنا أرجوك يا ابني، ما شاء الله عليك يعني ذكرتها بشكل صحيح، أرجوكم يعني لا تجعلوا القضية قضية طارق سويدان. القضية أكبر من الأشخاص، ما عاد وقت للحديث عن الأشخاص. عندنا أمة تخلفت 400 سنة نريد أن ننهض بها. اعتبروني منحرف، شاركوا في تطوير الأمة. في بعض الشباب الآن جمعوا طاقتهم عشان يطيحوا بموقع مشروع التغيير، الحمد لله لم يستطيعوا. أنا أتمنى هذا الجهد يضعوا في الإطاحة بالمواقع اليهودية والإسرائيلية، بدل ما يحطوا مشروع يريد أن ينهض بالأمة. لا أنكم زعلانين علي تسقطوا مشروع مثل هذا، عيب. حطوا جهودكم في شيء صح. الذي عنده شبهات على طارق سويدان اعتبروه يعني خارج اللعبة، وشاركوا في نهضة أمتكم. دعونا نتطور، دعونا نتفاعل بشكل حقيقي. من معنا؟ عبد الكريم من اليمن. السلام فضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الكريم القالي، حياك الله، تفضل. أسعد الله مساك يا دكتور. ومساك وانت كذلك. الله يكرمك مثل ما اكرمتنا بهذه القناة التي اوصلت لنا نظافة الاسلام، ووصلنا الى حقائق الاسلام التي غيبوها عنا الحكام. الله يجزيك عنا كل خير. ونشكرك لمساندتك لثورة اليمن وكل الثورات العربية وهذا البرنامج الذي نسأل الله أن يكون أيضا في حسناتنا ولا ما أنت قد أكرمك الله بهذه القناة التي ما لا يوجد على وجه الأرض قناة أفضل منها وعرضة الإسلام حقائقه فربنا يكرمك وربنا يوفقك أنت وكل عاملين معك وكمل مشروعك وعلمنا. شكرا يا عبد الكريم وشهادتك غالية عندنا واعتزازك بالقناة كذلك غالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم بالعيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستقر أحوال اليمن إلى عاقبة خير وتكون إن شاء الله نهضة وعز ومجد ومشاركة في الحضارة كما كانت من جديد ومن قديم واليمن كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان ولكم دور رئيسي في بناء الحضارة معنا إن شاء الله. عبد الرحمن من السودان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا سؤالي بالنسبة للدعم ممكن ندفع أموال الزكاة لدعم المشروع الحضاري أم لا؟ طيب في شيء ثاني عبد الرحمن؟ طيب شكرا يا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك. طيب يعني بالنسبة لأموال الزكاة الزكاة لها ثمن يعني وجوه يصرف فيها وجه من هذه الوجوه اسمه في سبيل الله. في سبيل الله بعض العلماء وسعه فشمل بناء المساجد وطباعة المصاحف ومشاريع مثل هذا إعداد قادة مشروع تغيير حضاري بعضهم أباح ذلك وبعض العلماء ضيقوا قالوا في سبيل الله يقصد بها فقط الجهاد في سبيل الله فيعتمد على فتوى من يفتيك أو يعتمد على قناعتك الفقهية فإن كنت ترى أنه في سبيل الله موسعة فتستطيع أن تشارك وإن كنت ترى أنها مضيقة فلك ذلك. أنا لا أريد أن أفتي في هذه المسألة لأن فيها رأيين واضحين في هذه المسألة. طيب خلينا ننتقل إلى شوية يعني مشاركات في تويتر وفيسبوك حتى بس ما نحرمهم من هذه المشاركة. نبدأ بإبراهيم يقول الحقيقة أني رأيت تغييرا حادا أو كذا في الحلقتين الأخيرتين فقد لجأتم في كثير منها إلى الشعارات الرنانة عكس بداية البرنامج. طيب احنا الحقيقة ما شاء الله عليك إبراهيم انت منتبه وملاحظ احنا في البداية بدأنا بتنظير ما هو المشروع ما هي الحضارة ما هو الفكر ما هو كذا بدأنا بهذا لأن الـ يعني الأساس الفكري هو أساس أي مشروع وكل الأمور هي فرع من تصورها فكيف تتخيل المسائل كيف تفهمها ستبني مشروعك. ثم مشينا في التفاصيل ودخلنا في الإحصاءات وفي الأرقام فوصلنا إلى الحلقات الأخيرة وكان أمامنا خيارين إما أن نعيد التنظير في بعض القضايا التي لم ننظر فيها مثل ما هي دولة الإسلام وما هي يعني حقوق الناس فيها وواجباتهم وهي قضية أساسية نطمح إليها من خلال المشروع أو ندخل في المشاريع. الحقيقة فضلنا أن ندخل في التعريف بدولة الإسلام هي ليست شعارات هي توصيف فدخلنا في هذا التوصيف وأجلنا المشاريع وسببين لهذا السبب أن هذا التوصيف مهم جدا السبب الثاني أننا لو دخلنا في المشاريع سنضطر أن نقطعها لا تكفيها حلقتين أو ثلاثة فعملنا آخر ثلاث حلقات فقط بهذا الاتجاه سنعود إلى المشاريع ابتداء من الحلقات القادمة إن شاء الله. مشاركة من تقوى تقوى تتكلم عن مشروعها إنشاء مركز أسري متخصص في إعطاء دورات ثقافية للمخطوبين قبل الزواج ودورات توعية للشباب في فن اختيار شريك الحياة إلى آخره وقالت أن هناك بعض الشباب أو بعض الناس لا ينتبهوا إلى أهمية أن يتعلموا فن أو كيفية تربية الأبناء قبل أن يتزوجوا وهذا طبعا من الخطأ ونحييك على هذا المشروع يا تقوى شاركي وهذا المشروع هو من جزء من معالجة مشكلة السلوك التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج وسننظر فيه إن شاء الله شاركي بتفاصيل مشروعك من خلال الموقع. من معنا؟ عادل من بلجيكا تفضل يا عادل. السلام عليكم. كم السلام عليكم مبارك وسعيد علينا وعليك تفضل. كيف تدخلي كيف يمكن لمسلم الغرب بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة المشاركة بهذا المشروع الذي يهمنا كثيرا كمسلمين رغم أننا نعيش في الديار الأوروبية لكن لنا علاقات وطيدة ببلدنا العربية. هناك العديد من الشباب المسلم الأوروبي والبلجيكي بصفة خاصة المستعد للمساهمة في هذه النهضة وتوظيف مهاراتهم لهذا المشروع. جميل، شكرا يا عادل. أنا احتكيت بالشباب في أوروبا وفي أمريكا بشكل وثيق، وبالذات أيضا أثناء دراستي طبعا، وأكثر من ذلك لما كنا ندير أكاديمية إعداد القادة كان يشاركنا بعض الشباب من أمريكا وأوروبا، وكانت هناك ظاهرة واضحة جدا، وهي أن هؤلاء الشباب الذين يأتون من الدول الغربية عندهم مهارات غير عادية، هم مدربين تدريب غير عادي على تخصصاتهم، أخذوا العلم بأعماقه وأخذوا المهارات بأعماقها، ولذلك أدائهم بشكل عام كان متميز على الذين تدربوا في العالم العربي، قليل من كان ينافسهم. معظم الذين يأتون من شباب من أوروبا بالذات وأمريكا كان لهم دور، وأستراليا كان لهم دور الحقيقة غير عادي، وذلك لكم دور يا أخي عادل. افتح الموقع، موقعنا، وأرجو أن تضعونا على مخرجنا لو سمحت تضع على الشاشة باستمرار موقع change-project.org بحيث أن الناس تستطيع أن تشارك فيه. عادل، من خلال الموقع تستطيع أن تختار المشروع الذي يناسبك ثم تقدم آرائك فيه وتبلور مع الشباب الآخرين، ثم ممكن بعد ذلك ترسم له خطة عمل، وبعدها ننطلق مع بعض نتعاون عليه إن شاء الله. من؟ صلاح من الجزائر، تفضل يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا صلاح. أولا تحية للأستاذ الدكتور طارق، وتحية للقائمين على هذا البرنامج القيم. بارك الله فيكم. أشكركم دكتور. في الحقيقة أريد أن أتكلم عن مشروع ربما يبدو لي هام جدا، وهو الفهم الصحيح والفهم السليم الشامل للإسلام من خلال ربما عرض يعني تكوين الشباب في هذا المجال، لأن هناك فهم يعني مختلف للشباب، فهناك يعني الغالي في الإسلام وهناك الجافي عنه، وبين الغالي في الدين والجافي عنه يضيع الإسلام، ولذا أقترح أن تكون هناك مبادرات للحديث عن هذا الموضوع وهو الفهم الصحيح والسليم للإسلام. بارك الله فيك يا صلاح، وشكرا لك وجزاك الله خيرا، وموضوعك جدا مهم، ونحن تحدثنا عن هذا عدة مرات، وخاصة لما تحدثنا عن الخلل الذي جرى في الفكر الإسلامي في حلقات التي تناولت الفكر. أنا قبل أن نكمل، هناك مبادرات ممتازة جدا يقوم بها بعض علمائنا الكرام، أحيي هنا المبادرة الكبيرة والعظيمة التي يقوم بها أخي الحبيب الدكتور جاسم سلطان من قطر في مشروع النهضة. يا ريت يا شباب تفتحوا الموقع مشروع النهضة للدكتور جاسم، وستروا يعني فهم شامل وواعي ومتقدم للإسلام، ويعني نحن نتشرف أن يكون الدكتور جاسم سلطان من الذين يساهموا معنا في هذا. أيضا معنا مشروع مفكر، مفكر.net لبناء الفكر الإسلامي وبناء المفكرين الجدد. أيضا أحيي مبادرة أخي الحبيب وأستاذي الدكتور عصام البشير في الوسطية لما كان عندنا في الكويت، وفي مشروع التواصل الحضاري وهو مشروعه الآن في السودان. هذه بعض المشاريع. أنا بس قبل ما نكمل أحب أقول شيء، سنتبنى بعض المشاريع نعلن عنها من خلال برنامجنا في حلقات القادمة. في كل حلقة سنختار إحدى المبادرات التي لم نقم بها نحن، قام بها علمائنا أو شبابنا، وسنعلن عنها ونحييها وندعو يعني الشباب المشاركة فيها. المشاريع التي تتماشى مع مشروع التغيير الحضاري مثل مشروع الدكتور جاسم والمشاريع التي ذكرتها الدكتور عصام، فسنعلن عنها. إذا كان عندكم مشاريع تحبوا أن نعرف بها وتعتقدوا أن لها علاقة بمشروع التغيير الحضاري، ادخلوا من خلال الموقع وشاركونا فيها واشرحوها لنا، وإدارة الموقع ستتواصل معكم وسنعلن أعرضها لكم إن شاء الله بالمجان من خلال مشروع التغيير الحضاري. عندنا خديجة من المغرب، تفضل يا خديجة. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. عليكم السلام، تفضل يا خديجة. لدي قصيدة شعرية، سأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي يا أمة انقطعت. طيب إن شاء الله أهل المغرب راضين عنا. أنا أحب بس أنبه إلى شيء قبل الفاصل، عندنا دقيقة للفاصل، أحب أنبه إلى شيء مهم جدا. مع الثورات التي تجري في الأمة هناك مواقف سياسية قد تتبناها بعض الحكومات لا تتبناها الشعوب، أرجو أنها لا تؤدي إلى الخلل والتمزق في الأمة. يعني اليوم بعض الناس يريدوا أن يعني يتخذوا موقف من أهل الجزائر ولا غيرهم فيما يتعلق بقضية يعني ليبيا، وأرجوكم لا تجعلوا الخلافات السياسية تصل إلى الشعوب. نعم واضح جدا، شعب الجزائر شعب ثائر، قدم 1.5 مليون شهيد في ثورته، وكان يعتز بثورة ليبيا، الثوار في ليبيا أيام عمر المختار كان من الداعمين الرئيسيين لهم أهل الجزائر، وكانوا يقدسونهم لما يأتوا إليهم، وشعب الجزائر وقف مع الثورات العربية في كل مكان. فأرجوكم ستسمعوا خلال الأيام القادمة من يحاول أن يمزق الأمة ويحاول أن يمزق الشعوب، هذه الخلافات السياسية التي يتبناها الحكام أرجوها، أرجوكم يا شباب الأمة تذكروا أن هذه الأمة أمة واحدة، فلا تدعوها تصل إليكم ولا تصل إلى قلوبكم. طيب خلونا ناخذ فاصل، وبعد الفاصل نعود في جزئنا الأخير من هذه الحلقة. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، ونلتقي بعد لحظات في الجزء الأخير من رياح التغيير. حياكم الله مرة أخرى، وفي جزئنا الأخير من حلقتنا الأخيرة مع رياح التغيير. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم. مرة أخرى نحييكم بالعيد ونهنئكم به، والأهم من ذلك نهنئكم بقبول الطاعات إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى النهضة والعزة والمجد والتقدم والحرية والتخلص من الطغاة. ومرة أخرى وازنوا، يعني المسلم صحيح عندنا مصائب وعندنا مشاكل، لكن وفي الصومال أيضا عندنا مصائب ومشاكل، والحمد لله في حركة جيدة. كنا ناويين احنا نعمل حركة حلقة حية على الهواء، لكن الحمد لله يعني الآن بدأت حكومات تتبنى هذه المسألة فستقوم بهذا الجهد، ونحن سنشاركها إن شاء الله. فيعني تحية خاصة لإخواننا وأهل في الصومال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم السوء. تحية خاصة لأهلنا في سوريا، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف أزمتهم. لكن مرة أخرى وازنوا، المسلم حتى عندما تواجهه الأزمات مع ذلك الحياة تستمر كما يقولون، life goes on، فالحياة تستمر، والتوازن بين يعني المصائب والأفراح. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمصائب شديدة وقتل فيها جماعة من أصحابه، فأقام صلاة القنوت على الذين استشهدوا غدرا وعدوانا شهرا كاملا، ثم جاء النهي من الله سبحانه وتعالى. وكثير من الفقهاء اعتبروا أن عملية القنوت أكثر من شهر لا تجوز، حتى في المصائب، حتى ما تكون حياة، لأن المصائب لا تتوقف، فحتى لا تكون حياة المسلمين فقط أحزان، نريد أن نوازن بين الأحزان والأفراح وتستمر الحياة، والشهداء لا تخافوا عليهم عند ربهم يرزقون. باقي عندنا يعني حوالي 12 دقيقة فقط، خلونا نأخذ بعض الأشياء بسرعة. دعونا نبدأ بنتائج الاستبيان الذي قدمناه في الفترة الماضية. كان السؤال الأول لإصلاح الواقع العربي، على ماذا يجب أن نركز؟ هذه إجاباتكم. الذين قالوا على التعليم 66%، والذين قالوا على الوحدة العربية 22%، وهذا أمل يتحرك في كل الأمة، والذين قالوا على الاقتصاد 12%. لا شك أن هذه الثلاثة هي من الأمور التي لها أولوية، ولا شك أن أيضا إجابتكم صحيحة، بإعادة تشكيل جيل كامل في قضية التعليم سنبني فهما جديدا، ونبني يعني جيلا يستطيع أن ينهض بالأمة. الأجيال التي يعني رضت بالاستعمار والخنوع لن تنهض بالأمة، فجيل قادم سينهض بالأمة، وخاصة بعد التحرر الذي جرى في الأمة. أهم التحديات التي تواجه دولة الإسلام، 82% منكم قالوا مشكلة الحريات، وهذا صحيح، إذا لم نطلق الحريات لن نستطيع أن ننهض. لا شك حقوق المرأة وحقوق الأقليات لها وزنها، لكن الوزن الأكبر الذي يجب أن نبدأ به ونركز عليه، وإجابتكم يعني هي توافقني تماما، هي قضية الحريات. أما الجزء الثالث الذي يعني أيضا سألناكم عنه، في الدولة التي نريد ما هي شكلها، ما هو شكلها، فهل هي دولة مدنية بمعنى دولة ديمقراطية أم دولة مدنية بمرجعية إسلامية لها مبادئها، والاختيار الثالث أنها دولة فقط مدنية دينية؟ فكانت إجابتكم بشكل كاسح أنها مدنية بمرجعية إسلامية، والحمد لله عندنا جيل بدأ يتبنى هذا الفكر. دولة الدينية التي كان يطرحها بعض الناس هي ليست الدولة التي نتمناها، دولة المدنية الديمقراطية العلمانية التي ليس لها علاقة بمرجعية إسلامية هي أيضا ليست الدولة التي نتمناها، وإنما دولة الإسلام دولة مدنية تختار حاكمها وتغير وتعزل وتحاكم وتحاسب، كما يعني هو ليس يعني خليفة الله في الأرض، وإنما هو اختيار الشعب، والشعب هو الذي يعني الذي يحاكم والذي يوجه. وهناك أشياء إسلامية هي فوق القانون فوق الدستور لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، فنعم هو حكم الشعب لكن بمرجعية الوحي، وهذا تفصلناه في حلقة خاصة يصعب تلخيصها الآن. نعم عندنا قصيدة من ماجد، حياك الله ماجد الجهني، يراسلني باستمرار حياه الله، وطلب مني أن أعطيه فرصة أن يقول قصيدة بدون ما نحكم بالوقت، فلك ذلك يا ماجد، لكن لا تطيل عشان وقتنا أصلا ضيق، فنسمع منك قصيدتك يا ماجد، تفضل. السلام عليكم يا دكتور طاهر. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير والسلامة، وتقبل الله منا ومنكم والمشاهدين الكرام. بداية أعتذر للخنساء وسأبدأ بقولي قذن قذن بعينك أم بالعين عوار، ما فاد جند ولا فادتك أسوار، ألقت عصاها فإذ هي حية تسعى، تلك الحقيقة ليست تلك أسحار. يا شاعر حدث الأجيال لا حرج، ما بيح للناس بعد اليوم أسرار، يا مسلمون أما تشكون لي عارا أم أنه لي سيشكو منكم العار، إذ كيف مثل أولاء القوم يحكمكم كأن بعضهم بالله كفار، في الأمس كان طغاة الناس أتقاكم وفيهم كتبت بالزور أشعار، من ذا ويولد باسم ثم يحمله ما كل من اسمه بشار بشار. شين وقبح وإفساد إذا اجتمعت يكون عندك هدام ونزار، رؤوسهم أينعت والقطف قد حان أيرتجى من رؤوس الشيب إثمار، يد تلوح والأخرى تعزيها ولا عزاء فثار اليوم ثوار، لم يأخذوا معهم في كل معترك إلا سويعات للتاريخ تذكار، صبر جميل ويؤتى كل مرتقب فكل جنة خلد دونها نار، يا زائر البيت خذ قولي إلى الملأ من ذا يقول بأن الحق إنكار، ما دام مثل أولاء الإنس في البشر فكيف ترمى على الشيطان أحجار. نعم صح لسانك صح لسانك، مشكور بارك الله فيك، ومشاركتك جميلة وأشكرك على هذه الأبيات. مثل هذه المشاركات مثل هذه الروح، كان جاني أحد التعليقات أيضا وبالمناسبة أن يعني هل للفن هل للأدب هل للشعر دور في مشروعنا في التغيير الحضاري؟ طبعا، وأنا أشرت إلى هذا، مشروع التغيير الحضاري هو مشروع فكري أساسا، لكن فكر بدون عواطف لا يتحرك، ودور الخطباء والأدباء والشعراء والفنانين والقصاصين والرسامين والسينما ودور رئيسي في تحريك الأمة نحو هذا المشروع. المشروع يتبنى المجد والعز والحضارة والمنافسة العالمية، فبدون هذه العاطفة الشديدة التي لا نستطيع نحن أن نطرحها كفكر فقط، لا بد من مشاركتكم فيها، فلكم دور رئيسي أيها الشعراء والأدباء والفنانين بأشكالهم المختلفة. نعم ناخذ مشاركة فيديو عشان وقتنا ضيق وننتقل من شيء لشيء مرة أخرى. شكرا لك يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنيئا للدكتور مجددا على برنامجك الرائع الذي لطالما انتظره الكثير. مشروعي هو طرح لكنه لم يفعل كثيرا أو فعل في بعض البلاد، لكن أود تفعيله في كثير من البلاد، وهو إنشاء مدارس للمبدعين وتطويرهم ودعمهم. نعلم أن في أمتنا كثير من المبدعين، ونعلم أن نهضة هذه الأمة هي بالفكر والعقل الصحيح، لأني رأيت هناك إبداع في قتل المبدعين تبدأ من البيت حتى المدارس والجامعات والدوائر والشركات. أذكر كان معنا شخص في الابتدائية لو تقول له أحسب ناتج 30 في 50 تقسيم 40 في 1000 مباشرة يعطيك النتيجة، لكن بعد فترة وجدته يعمل عامل في البناء، وهذا ألم، يعني هذا أحد رأس مال الأمة. لذلك أدعو لإقامة مدارس من الابتدائي حتى الجامعات خاصة في المبتدئين، غير هؤلاء هم رأس مال الأمة. وأشكرك دكتور بإعطائي الفرصة لطرح هذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شكرا ما شاء الله. أنا تكلمت عن هذا المشروع وفي حديثنا عن إعداد قيادات المستقبل، وقلنا لابد من التركيز على الأطفال، لابد من التركيز على الموهوبين، والموهوبين نوعين، نوع الذين هم مبدعين أصحاب مواهب، والنوع الآخر هم الذين ذكاؤهم عالي، هؤلاء أيضا يسمون موهوبين. للأسف الأمة فيها مدارس للمتفوقين دراسيا، يوبيل الفضي في الأردن غيرها، هذه مدارس للمتفوقين دراسيا، لكن لا توجد في كل العالم العربي للأسف مدرسة واحدة للموهوبين بالمهارات والمواهب أو الموهوبين أصحاب الذكاء العالي. خديجة معنا من المغرب التي انقطع الاتصال معها، تفضل يا خديجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله، هاتي أيتها الشاعرة. أمت، نعم قصيدة شعرية. أمتي يا أمة العربي، ما لك لخط التفوق لا تعبري، أما آل الأوان لتجديد المجد الضائع المندثر، أما حان الوقت للقيود أن تكسري، تهتي وسط لهيب ظلام فارجعي واحذري، من مغريات هدامة لفكر العربي المعاصر، فخر لك عالم يصنع القيادة لكل مستقل ولكل مسافر، وآخر من قصص في المصحف يبرز للعصر أجمل العبر، وغيرهم كثير، فهيا تحركي وابتعدي عن الطيار، ففي الأصل توازن لو حفظتيه وصلت للمنى وحققت أفضل تغيير، لطالما دعوت ورفعت يدي إلى العلي القدير، وتمنيت أن أترجم مشاعري إلى شعري، بعدما أرهقني وأتعبني حال الأمة المدري، ويتماء المجد أمطري وأمطري من الهمة والعلم والعز أكثري، قد طال شوقي للعلا قد طال انتظاري، أمطري طموحا على كل عربي عابري، أخي وأختي أبناء أمتي، لا تكون النهضة إلا بعد ألم مرير، ولا تحقق الأحلام إلا بالتخطيط والإبداع والسير. طيب شكرا يا خديجة، بارك الله فيكم. هذا الحماس الذي نجده من الشباب شيء رائع جدا، ويعني ما شاء الله عبرت عن مشاعرها وأفكارها بما محاولة شعرية. أوصيك يا بنتي بأنك تبلوريها أكثر، القافية جيدة، البحور ليست منضبطة، لعلك تستدعيني بمن يعني يطورك في هذا، موهبة جيدة طوريها إن شاء الله. نعم، من عندي تويتر؟ طيب ناخذ شوية مشاركات، راح امر بسرعة بس عشان اقدر اخذ اكبر عدد من المشاركات. محمد ذياب يقول: نهضة القيم والمفاهيم رفعت الانسان فوق المدنية والتقدم المادي، فتفوق كما يسمونهم اجلاف الصحراء على تقدم وجبروت وآلة وتنظيم دولتي الفرس والروم، حاشا ان يكونوا اجلافا بل كانوا قادة فكر وحضارة. فنعم احسنت، يعني استطاع العرب الذين كانوا يعتبرون اجلافا لكنهم فعلا كانوا مؤهلين لحمل الرسالة، ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى، فجاء الإسلام فطورهم فعلموا الدنيا كلها. فوزي يقول: إذا كان الاستبداد يولد التخلف، فما هو تفسير تقدم تونس على أشقائها العرب في شتى المجالات؟ وهل هذا يعني أن هناك استبداد ينجم عنه تقدم وآخر ينجم عنه تخلف، أم المسألة متناقضة أصلا؟ ما شاء الله عليك فوزي، أنت أدركت شيء مهم جدا، قد يأتي حاكم مستبد فيصنع تنمية. هنا الإشكال، بعض الناس يقول لك: يا أخي قاعد يعمل لنا تنمية، هذا شيء مرضي كافي. هي المعادلة ليست هذه، هي المعادلة: هل كان ممكن لهذه التنمية أن تكون أفضل لو لم يسرق، لو لم يستبد؟ هذه واحدة. الشيء الآخر: ما الذي يضمن أنه بعد ما يزول هذا، إذا كان عادلا وخيرا وكذا لكنه مستبد، ما الذي يضمن أن يستمر هذا الأمر بعده؟ الأهم من أن يكون من يدير المسألة هذه بهذه الطريقة أن يوجد نظاما مستقرا، هذا الذي نهض بالغرب، ليس وجود أفراد وإنما أفراد ضمن نظام. الأفراد مهمين وقناعات مهمة وأدائهم مهم، لكن أن يكون ضمن نظام. فالحاكم المستبد من ناحيتين، كان ممكن يصنع تنمية أفضل لو لم تسرق الأموال ولم يستبد، والأمر الثاني أنه بزواله ممكن ترجع الأمور إلى استبداد أشد. فنعم ممكن الاستبداد يصنع تنمية، هذا صحيح، لكنه كان ممكن يصنع شيء أفضل. في تويتر أيضا تقول معرف آراء ولا كذا، بدل ما نسلم دولنا العربية للأسف عربنا الإسلام، الإسلام هو دين ومنهج للحياة، هل هناك دولة إسلامية تطبق الإسلام كاملا؟ أنت تكلمت عن عدة أشياء هنا. أول شيء طبعا العرب اليوم لا يشكلوا أكثر من 20% من الإسلام، ولذلك من المهم جدا أن نفكر بعقلية إسلامية وليست عربية فقط. لكني كوني قلت ذلك أقول لكم شيء من قناعاتي، لا يمكن أن تنهض الأمة الإسلامية بدون نهضة العرب، فالعرب جزء أساسي من نهضة الأمة. والعربية هنا ليست جنس، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العربية اللسان، الذي يعرف اللغة العربية هو العربي بغض النظر ما هو أصله. نحن ما نتكلم عن عروق زرقاء، وإنما نتكلم عن فهم للقرآن، ولا يمكن أن يفهم القرآن من لا يعرف العربية، ولا يمكن أن ينهض بالأمة من لا يفهم القرآن. فنعم هذا صحيح. هل هناك دولة إسلامية تطبق الإسلام كاملا اليوم؟ طبعا لا، وهذا جزء من المشروع الذي نتمناه ونريده. دول تقترب وتبتعد عن تطبيقها للإسلام، هناك دول فيها يعني نسبة جيدة، هناك دول فيها نسبة ضعيفة، مطلوب مننا جميعا أن يقترب نحو الإسلام المثالي الذي طبق في العهد النبوي والخلافة الراشدة. نأخذ مشاركة في فيديو أخيرة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه، فرسالتنا هي أن نكون المصدر الأول للمرحلة الأولى من مشروع التغيير الحضاري في 2015. لذلك نقدم لكم خدمتين، خدمة موقع لمراقبة أداء المشاريع وخدمة إصدار التقارير، وتكون تغيير شكل ثلاثة أنواع: ربع شهرية للمشاريع لدولة معينة، ومرتين لكل دولة، ومرتين أيضا لجميع الدول. لنحقق رسالتنا في أن نكون الأدق في عرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع التغيير الحضاري بكل إبداع وشفافية لكل من يهمه نهضة الأمة. معا لننهض بالأمة، فشاركونا في مشروع مركز مراقبة أداء المشاريع للمرحلة الأولى من مشروع التغيير. يا سلام يا سلام، مثل هذه المشاركات هي التي نبحث عنها. شاب عنده قدرات عالية على إدارة المشاريع والتخطيط المشاريع وتحويلها إلى متابعة كل 3 شهور، نحن نبحث عن هذا. عدد الذين يقومون على مشروع التغيير عدد قليل جدا، ونحن نطمح بمتطوعين ومتبرعين يدعمون المشروع ماليا فكريا إداريا. وحييك ابني عبد الله على هذا، يعني مشاركتك جدا مهمة، تواصل مع إدارة المشروع، قد يكون لك دور في إدارة المشاريع. عندنا مشاريع وعندنا إدارة للمشاريع، فنرحب بك بهذا. عندي أشياء كثيرة، وعندنا أيضا مشاركات فيديو، يمكن 30 مشاركة فيديو. على كل حال الوقت أدركنا، دعوني أقول التالي: سنلتقي إن شاء الله مرة أخرى إذا أحيانا الله وأحياكم في الجزء الثاني من رياح التغيير في محرم بإذن الله. ستعاد الحلقات التي عرضت خلال الأشهر القادمة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، حتى يعني نعوض من فات. الذين عندهم أفكار يستطيعوا أن يدخلوا في الموقع ويتحاوروا في هذه الأفكار، اللي عندهم مشاريع يستطيعوا أن يبادروا فيها، اللي عندهم تعليق على المشاريع التي طرحناها كذلك. سأظل على تواصل معكم في خلال هذه الفترة 3 شهور من خلال بعض الرسائل المصورة، سنعرضها من خلال موقعنا change-project.org، وسنعرضها من خلال يوتيوب. لن ننقطع إلى محرم، سنظل على تواصل تقريبا أسبوعيا، أعلق لكم على مشاركاتكم في مشروع التغيير. إذن مشروع التغيير لم ينتهي، رياح التغيير لم تنتهي، هذا كان الجزء الأول منها فقط. سنلتقي بإذن الله في بناء أمتنا وحضارتنا. الذين يخالفون في بعض الأشياء، انظروا إلى الجزء المملوء من الكأس، الذين يخالفوا طارق سويدان، هذا ليس مشروع طارق سويدان، هذا مشروع لنهضة الأمة، فشاركونا في نهضة أمتنا. في الختام أحب أن أشكر فريق الرسالة الذين قاموا على هذا المشروع، أحب أن أشكر فريق مشروع التغيير الحضاري، أحب أن أشكر فريق التصوير والإخراج والإنتاج في قناة الرأي التي يعني أتحفتنا بهذا الأداء المميز، وسيكون لنا إن شاء الله مشاركات أخرى معهم بإذن الله تعالى. لكن الشكر أولا لكم، لأن بدونكم وبدون مشاركتكم مشاهدينا الكرام لا يوجد برنامج اسمه رياح التغيير ولا مشروع للتغيير الحضاري. والشكر قبل ذلك لله سبحانه وتعالى الذي ألهمنا هذا المشروع، والشكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقدوته نقتدي ونسير على خطاه لنعيد الخلافة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي بناها من جديد. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، نبارك الانتصارات الثورات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين ويخلصنا من الطغاة قريبا بإذن الله تعالى. وهنئكم بعيد الفطر، وهنئكم بالطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا دائما على الوحدة والخير دائما. لكم مني الحب والتقدير والدعاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبطوا رياح التغير هبت، والودوا بحبل الإله المتين.